بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا سوا رحلتنا من لحظة خلق سيدنا آدم، وشفنا ازاي عرف مهمته والهدف اللي اتخلق عشانه، وشفنا تاريخ البشرية ومسرح الأحداث اللي كان بيهيأ علشان الحلقة الأخيرة من حلقات التاريخ، ووصلنا إلى ميلاد سيدنا إسماعيل وظهور العرب في الجزيرة العربية. بس مسرح الأحداث لسه لم يكتمل، لسه نقصوا شهود من أصحاب الرسالات السابقة اللي كانوا عارفين إن في نبي هيبعث في آخر الزمان وكانوا منتظرينه. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يضطهد اليهود في فلسطين على يد الاحتلال الروماني بما قدمت أيديهم، فيهربوا إلى الجزيرة العربية ويستقروا في يثرب، حيث الاستقرار والزراعة والصناعة على عكس مكة، خصوصا وأن مكة تعتبر المركز الديني للعرب، وهم أساسا هربانين من الاضطهاد الديني اللي شافوه على أيدين الرومان. وقدر اليهود مع الوقت يسيطروا على مقاليد الاقتصاد في المدينة لأن أهلها كانوا ناس بسطة، فتحول أهل المدينة إلى أجراء وعمال عند اليهود بأجور بسيطة، يعني يدوب تعيشهم بالكاد. وبدأ اليهود يرتحلوا بتجارتهم إلى مكة ويتاجروا فيها، وبدأوا يمارسوا شعائر الدين، شعائرهم بين العرب من غير ما يدعوهم إلى اليهودية، لكن كانوا من وقت للتاني بيلمزوا ويلمحوا بشكل فيه تعالي على وثنية العرب بأنهم هم أصحاب التوحيد والرسالات والأنبياء. وبدأت الفكرة دي تنتشر بين العرب بين استنكار وتعجب وتأمل، وزي ما تكون الفكرة دي جت على الجرح عند الناس اللي لسه فطرتهم سليمة، وناس كانوا بينكروا ما عليه القوم من وثنية، وقلوبهم وأبصارهم كأنها بتتطلع إلى السماء، قلوب تبحث عن الدين الحق، لكنهم ملقوش اللي بيدوروا عليه عند اليهود بسبب تعصبهم وجمودهم وحرصهم على إن التوحيد يكون حكر عليهم، محدش يؤمن بيه ولا يعتنقه غيرهم. عشان كده هم الوحيدين في تاريخ الديانات اللي ما دعوش حد لدينهم. عشان كده بعضهم اعتنق المسيحية، بعض اللي كانوا بيبحثوا عن الدين الحق، وبعضهم فضل على الفطرة في انتظار نبي آخر الزمان. امتى هيبعث؟ ويا ترى هيكون مين؟ سؤال جايز كان بيدور في أذهان ناس كتير، لكن وسط الناس دول كلهم كان في إنسان مهموم بحاله، قاعد عند الكعبة يتأمل والذكريات تعصف بذهنه. كانت سنة غريبة جدا حافلة بالأحداث، افتكر فرحته بنجاة أحب أبنائه من الموت وافتداؤه بمئة من الإبل، وفرحته بزواجه، وافتكر لهفته وهو بيسأل أفراد القافلة اللي رجع من يثرب واحد واحد: أين ابني؟ أين عبد الله؟ أفيكم عبد الله؟ هل عاد عبد الله؟ وكان الرد على السؤال الصمت التام، صمت يحمل أنفاس عبد الله الأخيرة وهي تودع الدنيا وتودع عبد المطلب. ملحقش يفرح بابنه، والأعجب إنه ملحقش يحزن عليه، فما كادت مكة تنتفض هلعا من جيش أبرهة الزاحف إليها ليهدم الكعبة. جيش جاي بوحش ما شافتوش العرب قبل كده، فيل ضخم، جيش يزلزل مكة من أقصاها إلى أقصاها ومن عبيدها إلى ساداتها. فتطاير أهل مكة وفروا إلى أعالي الجبال وتفرقوا بين الشعاب، مخلفين وراءهم آمنة تعاني من آلام الوضع، مش قادرة تهرب زيهم. وعبد المطلب متعلق بأستار الكعبة يدعو الله: اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك. وإذا بالسماء تسود بحشود من جيوش مجيشة من الطير، ترمي جيش أبرهة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول. عجوبة ومعجزة يراها العرب لأول مرة، لأنهم لم يبعث فيهم نبي من قبل، وآخر معجزة حصلت على الأرض كانت انفجار بئر زمزم، وحتى دي سمعوا عنها، محدش منهم شافها بعينه. معجزة ربانية زي المعجزات اللي كانوا بيسمعوا عنها من اليهود والنصارى، معجزة تفكر كل اللي نسي إن الكون ده له رب يحميه. وترجع قريش ويلاقوا البيت الحرام آمن في حمى أسراب الطيور وملائكة الرحمن، وعبد المطلب واقف في ظلال البيت وفي حضنه طفل وليد، شايف في ملامحه وجه ابنه عبد الله اللي وكأنه ما جاش للدنيا إلا عشان يهديه الطفل ده ويرحل. يتأمله عبد المطلب ويحضنه وهو بيهمس لنفسه: ليكونن لابني هذا شأنا. دايما دراسة الفترة اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بتبقى صعبة نوعا ما بسبب كثرة الأحداث والتفاصيل اللي ما تهمش ناس كتير لأنها لا يترتب عليها عمل. عشان كده يعني اختصرت أحداث الفترة دي، يعني لأني يعني كنت بدور على إيه القيمة العملية اللي نتعلمها من الأحداث مش عن تفاصيل الأحداث ذاتها. دايما في المرحلة دي في يعني في البداية بتلاقي كتب السيرة كلها بتتكلم عن شرف نسب النبي وطيب أصله. يعني النسب تاج على رأس المؤمن. النبي كان من أشرف عائلات قريش، وقريش آنذاك هي واسطة العقد، سيدة العرب. يا ترى هل دي ميزة؟ هل أصل الإنسان يعلي أو ينقص من يعني قدره أو قيمته عند الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى، هل النسب له علاقة بالإيمان؟ النسب تاج على رأس المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم نلاقيه لما يحكي لنا عن سيدنا يوسف يقول: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لكن لما يكون الحديث عن عم النبي يقول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. بالرغم من أنه عم النبي يعني من نفس النسب والأصل، يبقى القضية مش قضية نسب. إذا حسن إيمان الإنسان واستقام كان النسب تاجا يتوج به. أما إذا ابتعد الإنسان عن الإيمان فلا قيمة للنسب أبدا. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس وأقرب الناس إليه من النقطة دي: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب تاج يتوج به المؤمن، أما إذا ابتعد الإنسان عن الإيمان فلا قيمة للنسب أبدا. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.